آدم والعباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دم والعباد الغافلين قبلك وقبلي Melon.

تفرد وترك حالي حالي هاري بالبيت حالي حالي هاشم لا بتكلم يا حبي ما ترك بدر هلا حير طلع اليهود عطشان القلب سقوط دايبك اللي تحبه يا بنات الشرق يهود حير طلع اليهود عطشان القلب سقوط دايبك اللي تحبه بالشمس الحامية عليا بجمال المصراوية والرقة والحنية والحسن مرت يا خود يا بنات الشرق يهود حير طلع اليهود عطشان القلب

قربيلي قربيلي ده انتي للايام دليلي قربيلي قربيلي ده انتي للايام دليلي قربيلي قربيلي ده انتي للايام دليلي مهما تبعدنا الليالي مهما تبعدنا الليالي انت حب اللي بقيلي قربيلي قربيلي ده انت للايام دليلي Yeah. casa blanca, enterré mi fantasía, una guitarra un gitano canta, canta mi Andalucía. De Granada a casa blanca, tú me vales en la playa, con tus ojos negros chiquita y con tu boca enamorada. Enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú. Como tú, como tú.

cigarro, dos mo.